إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة، وهكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والذي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله الصبور الشكور، تكلمنا عن صفة الصبر وصفة الشكر لله عز وجل، وأنها من أسماء الله عز وجل، والصبور والشكور من أسمائه وصفاته. إخواني الكرام، كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في نفس الكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، إخواني الكرام، كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو يتكلم عن صفات أن الله عز وجل صبور شكور. فإخواني الكرام، الشكر صفة فعلية لله عز وجل، والشاكر والشكور من أسمائه تعالى. هنا الشكر صفة فعلية لله عز وجل، والشاكر والشكور يا إخواني من أسماء الله تعالى. وكل ذلك ثابت بالكتاب والسنة، الدليل من الكتاب قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قوله تعالى: والله شكور حليم. إخواني، الدليل من السنة حديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما، حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في قصة ساق الكلب ماء، وفيه: فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه فيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال ابن منظور في لسان العربي، والشكور من صفات الله عز وجل، اسمه معناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد، فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده مغفرة لهم. وقال أبو القاسم الزجاجي: اشتقاق أسماء الله، وقد تأتي الصفة بالفعل لله عز وجل ولعبده، فيقال: العبد شكور لله أي يشكر نعمته، والله عز وجل شكور للعبد أي يشكر له عمله أي يجازيه على عمله، والعبد تواب إلى الله من ذنبه، والله تواب عليه أي يقبل توبته ويعفو عنه. فتفسير شكر الله لعباده بالمغفرة والمجازاة قد يفهم أنه صرف عن الحقيقة، وهذا غير صحيح. قال ابن القيم: في كتابه عدة الصابرين اخواني، قال ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين اخواني، قال في نفس المسألة ديت، يقول ويقول يقول واما الشكر، واما شكر الرب لشكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، لما يشكره عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله، رحمه الله تعالى. وضع إخواني، ثم تكلم عن إخواني، تكلم عن الصبر إخواني، تكلم عن الصبر، فيقول الإمام، فيقول قصدي يقول عندما تكلم عن الصبر يقول هنا فهمنا أن الشكور والإيه والشاكر يا إخواني، الشكور صفة والشاكر اسم من أسماء الله جل وعلا، والصبور والصابر نفس المسألة يا إخواني الكرام، الصبور والإيه والصابر، واضح واضح نفس الإيه المسألة تماما إخواني الكرام، نفس المسألة يعني نفس المسألة إخواني تماما، عندما بيتكلم فيها كذلك يتكلم فيها الإمام رضي الله عنه عن في كتابه، نفس المسألة في كتابه، في كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين يا إخواني، فهو تكلم عن نفس الصفة ونفس الاسم يا إخواني، واضح نفس الصفة والاسم، فهو تكلم عن يتكلم يا إخواني عن يتكلم عن يتكلم عن الصبور، يعني يقول وها هنا سر بديع، وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه، والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه، وقد قيل إن الله تعالى أوحى إلى داود تخلق بأخلاقي، فإن من أخلاقي أني أنا الصبور، والله تعالى يحب أسماءه وصفاته ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها على في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، فإنه جميل يحب الجمال، عفو إخواني، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، جميل يحب الجمال، يعني عفو يحب أهل العفو، عفو يحب أهل العفو إخواني الكرام، فكذلك الصبور يبقى يوصف الله عز وجل، يوصف بصفة الصبر كما هو ثابت في السنة، أما الصبور ففي إثبات أنه اسم الله تعالى نظر، الدليل حديث أبي موسى رضي الله عنه ما أحد أصبر على أذى يسمعه سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري ومسلم. قال الخطابي في شأن الدعاء معنى الصبور في صفة الله سبحانه قريب من معنى الحليم، إلا أن الفرق بين الأمرين أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبور كما يسلمون منها في صفة الحليم، والله أعلم الصواب. قال قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة، قال بعض أهل النظر لا يوصف الله بالصبر ولا يقال صبور، وقال الصبر تحمل الشيء ولا وجه لإنكار هذا الاسم لأن الحديث قد ورد به، ولولا التوقيف لم لم لم يعني يعني لم ننقله. ووصف الله عز وجل بالصبر ثابت كما مر في حديث أبي موسى رضي الله عنه. أما اسم الصبور فلعله يعني بالحديث حديث سرد الأسماء عند الترمذي وهو ضعيف، ولا أعرف آية أو حديثا صحيحا يثبت الاسم له سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رضي الله الإمام ابن القيم رضي الله عنه رضي الله عنه قال الإمام ابن القيم ويتكلم عن صفة الصبر إن احنا وضحنا المسألة. قال الإمام ابن القيم رضي الله عنه عندما وضحنا صفة الصبر يا إخواني يعني فالله صبور يحب الصابرين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين. فإذا كان سبحانه إذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فيعني فهو معهم يا إخواني فهو معهم يعني فهو معهم فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف يعني. فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. ويقول السميع البصير العليم القدير الذي شملت قدرته كل مقدور وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور، قدر مقادير الخلائق وآجالهم وكتب آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ودي نقطة محتاجين نقف عندها قليل إخواني الكرام، وهي نقطة الإيمان يعني الإيمان بالقدر. الإيمان بليه؟ بالقدر أيها الإخوة الكرام. الإيمان بالقدر يعني كما ورد يعني عند الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل في كتابه إخواني شفاء العليل. فعموما لا بد أن نقف وقفة عند يعني وقفة إخواني الكرام عند وقفة سريعة عند الكلام عند التعريف بالقدر والتعريف بالقضاء. يعني فيقول يعني القدر مصدر تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها يعني أقدره بالكسر والفتح قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والقدر في اللغة القضاء يعني القضاء والحكم ومبلغ الشيء والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمور. أما القدر في الاصطلاح إخواني الكرام مما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن يكون قبل أن يكون. يبقى هو قدر المقادير قبل أن تكون يعني في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة يعني عنده تعالى واضح، وعلى صفات مخصوصة فيتقع على حسب ما قدرها على حسب إيه إخواني على حسب ما قدرها فيتقع على حسب ما قدرها يعني واضح. وقال ابن حجر في تعريفه المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها. الكلام عن القدر ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وقال السفريني عن الأشعرية أن القدر إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في زواتها وأحوالها طبق ما سبق إخوان الكرام به العلم، طبق ما سبق به العلم إخواني الكرام وجرى به القلم. وهذه التعريفات متقاربة بينها، وتفيد أن القدر يشمل أمرين. واضح؟ الأول علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده وحدد صفات المخلوقات التي يريد إيجادها، وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ بكلماته، فالأرض والسماء أحجامها وأبعادها وطريقة تكوينها وبينهما وما فيهما كل ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ تدوينا دقيقا وافيا. أما الثاني إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه وجرى فيه قلمه، فيأتي في الواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب. والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في علم الله، ويطلق ويراد ما خلقه وأوجده على النحو الذي علمه. وسئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن القدر فأجاب شعرا: فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. واضح إخواني؟ وعلى ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن إخواني الكرام، ومنهم حسن إخواني الكرام. ثم ننتقل إلى تعريف القدر، القضاء، يعني القضاء الفصل والحكم، وقد تكرر في أحاديث الرسول ذكر القضاء، وأصله القطع والفصل. يقال قضى يقضي، ويقال قضى يقضي، يعني قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق، يعني واضح بين القضاء بمعنى الخلق. وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو أدي أو أوجب أو علم أو نفذ أو أمضي فقد قضى. وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث. والعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولان إخواني الكرام، يعني قولان. الأول: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقتضى السابق. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقال في موضع آخر: القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدرة والقدر والحكم بوقوع الجزئات التي لتلك الكليات في سبيل التفصيل. أيها الإخوة الكرام، الثاني عكس القول السابق، فالقدر هو الحكم السابق والقضاء هو الخلق، يعني واضح. قال ابن بطال: القضاء هو المقضي، ومراده بالمقضي المخلوق. وهذا هو قول الخطابي، قال في معالم السنن: القدر اسم لما صار مقدرا على فعل القادر، يعني على فعل القادر، كالهدم والنشر والقبض أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض. والقضاء في هذا معناه الخلق، يعني كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. واضح؟ أي خلقهن. وبناء على هذا القول إخواني الكرام، يكون القضاء يعني من الله تعالى أخص من القدر، يعني لأن الفصل بين التقديرين، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفعل والقطع يا إخواني الكرام. يعني ويدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى، يعني وكان أمرا مقضيا، وقال وكان على ربك حتما مقضيا، وقال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالقضاء والقدر إخواني الكرام بناء على هذا القول أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساسي وهو القدر العلم السابق تقدير يعني، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء الخلق. فمن رام الفضل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، واضح كما في جامع الأصول، واضح. دي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، دي نقطة مهمة جدا إخواني الكرام، واضح، نقطة مهمة وضرورية أن احنا ندرك المسألة بهذه الكيفية. طب سريعا يا إخواني هنقول نقطة ضرورية أن احنا ندركها برضو، وهي نقطة يعني أركان يعني الإيمان بالقدر، يعني واضح. الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، الإيمان بالقدر أربعة أركان، من أقر بها جميعا فإن إيمانه بالقدر مكتملا، ومن انتقض واحدا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدر. وهذه الأربعة الأركان الإيمان بالقدر أربعة: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، واحد، الإيمان بكتابه بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثلاثة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، الرابع، خلقه تبارك وتعالى لكل موجود لا شريك له في خلقه، ويعني وهذا واضح جدا. يبقى هنا دي أركان الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالقدر أربعة يا إخوان الكرام: واحد، الإيمان بعلم الله الشامل، الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ، يبقى الإيمان العلم والكتابة ومشيئة الله النافذة وقدرته التامة فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، أربعة، خلقه تبارك وتعالى لكل موجود لا شريك له في خلقه، ونتناول بقى الأمور الأساسية. يبقى ده أركان الإيمان يعني بالقدر إخواني الأول، الركن الأول الإيمان بعلم الله الشامل، وقد كثر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقرير هذا الأصل العظيم، فعلم الله محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان يعني كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض، وكل ذلك مقتضى اتصافه تبارك وتعالى بالعلم ومقتضى كونه تبارك وتعالى هو العليم الخبير السميع البصير. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعني وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال الحق مقررا علمه بما لم يكن لو كان كيف سيكون، لو كان كيف سيكون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني فالله يعلم أن هؤلاء المكذبين الذين ينتمون الذين يتمنون يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا إنهم لو عادوا إليها لرجعوا إلى تكذيبهم، ولرجعوا إلى تكذيبهم يعني وضلالهم. وقال يعني في الكفار، وقال إخواني، وقال في الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدى، يعني ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ومن علمه تبارك وتعالى بما هو كائن، علمه بما كان الأطفال الذين توفوا صغارا عاملين لو أنهم كبروا قبل مماتهم. واضح إخواني. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أنه أجمعين قال توفي صبي فقال طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أولا تدرين أن الله خلق الجنة فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. وفي رواية عن مسلم أيضا عن عائشة قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة، ما الله خلق الجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم. وهذه الأحاديث تتحدث عن علم الله تعالى في من مات صغيرا، لا أن هؤلاء يدخلون الجنة يدخلون النار بعلمه فيهم من غير أن يعملوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى في أبناء المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، أي يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا. ثم جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. فهناك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه وتعالى ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم، لا مجرد العلم. والحق يا إخواني الأدلة العقلية على أن الله تعالى علم قدر خلق قبل خلقهم. الحق أن وجود هذا الكون ووجود كل مخلوق فيه يدل دلالة واضحة على أن الله علم به قبل خلقه، فإنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد يعني مستلزم للعلم كما ورد في شرح العقيدة الطحاوية. واضح إخواني؟ وأيضا إخواني الكرام فإن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم كما ورد في العقيدة الطحوية. واستدل العلماء على علمه تبارك وتعالى بقياس الأولى، فالمخلوقات فيها ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما. ويستدل بهذا الدليل له صيغتان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لازم أن يكون الممكن أكمل منه، وهو كلام ممتنع. الثاني أن كل علم من المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالى، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاليا منه، بل هو أحق به، ذلك كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به، وكل نقص يعني تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه أولى. وكل هذه الأدلة يمكنك أن تلمحها في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، واستدل على علمه تبارك وتعالى بإخباره بالأشياء والأحداث قبل وقوعها وحدوثها، فقد أخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثة رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصفاته وأخلاقه وعلاماته، كما أخبر عن كثير من صفات أمته، وأخبر عن في محكم كتابه أن الروم سينتصرون في بضع سنين على الفرس المجوس، ووقع الأمر كما أخبر، والإخبار عن المغيبات المستقبلة كثير في الكتاب والسنة. إخواني الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.